تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوم وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. كلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا، صلاة وزكاة وقرآن وإيمان، هنلاقي الدنيا أحلى. مين عارف نهايته إمتى؟ مين عارف نهايته فين؟ يا رب ارزقنا إنت، يا رب ارزقنا إنت، يا رب ارزقنا إنت بحسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم ومكملين مع بعض الجنة في بيوتنا. يعني وزي ما بيقول أحد العلماء، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وأنا بقول لكم لعلها جنة الدنيا جنة الأسرة، جنة معرفة الله وجنة لم شمل الأسرة، ولعل رمضان هو اللي بيجمع بين الاثنين، معرفة الله ولم شمل الأسرة. يا جماعة، إذا جاء رمضان نادى مناد: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، يا اللي عايز خير قرب، يا اللي عايز شر ابعد. أنا بفكركم بالحديث دون في بداية رمضان، كأن رمضان عامل زي المد والجزر بتاع البحر. مد لإيه؟ مد للخير والقرب الأسرة والطاعة ربنا. وجزر لإيه وتوقيف لإيه؟ جزر للشهوات والمعاصي والفرقة وللجزر المنعزلة. تعالوا ننظر لرمضان على إنه مد للقرب من ربنا. تعالوا ننظر لرمضان: يا باغي الخير أقبل. يا جماعة، إذا كان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فإحنا في أيام المغفرة. فاستغفروا ربنا، واستغفروا ربنا من ذنوب كتير، إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا السعي على العيال، لمة العيلة والجري على الولاد وتربية الولاد. في ذنوب مهما عملت مش هتعرف تكفرها إلا بكده. تعالوا نبدأ حلقة النهاردة بعد المقدمة دي اللي بتفكرنا برمضان ومعرفة الله ولم شمل الأسرة. تعالوا نكمل حلقة امبارح. حلقة امبارح احنا كنا بنقول قاعدة التألف الأسري امبارح: لغة العاطفة قبل لغة العقل. النهاردة استكمال الحقيقة، بس مع يعني مزيد من التخصيص، انك تحب ابنك بدون شروط، تحب ابنك لانه ابني. تعالوا نعيش مع ونبدأ مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحب العيلة وحب الناس، وازاي ان لغة العاطفة هي الأفيد وهي الأكثر تأثيرا في البشرية، فما بالك في ولادنا. العاطفة مفتاح سحري، عصا موسى السحرية العاطفة بين الآباء والأبناء. عصا موسى عملت إيه؟ قلبت الأرض بحر وقلبت البحر جبل. عصا موسى السحرية لعودة ابنك لحضنك ولعودة بنتك لحضنك العاطفة والحب. عصا موسى السحرية يا شباب عشان بتقول أصل أهلي مش فاهمني، ابدأ أنت وشوف بالعاطفة وشوف التفاهم بعد أسبوعين، والله يخلص رمضان وانتوا أسرة تانية، يرجع الجنة في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم بحكاية العاطفة دي بيعالج كل حاجة، كل حاجة بتتعالج بالعاطفة. كان في واحد في المدينة اسمه زاهر، زاهر ده ناشف قوي زي بعض ولادنا كده، انت فاكره كده ان هو ناشف قوي كده ومخشب ووشه كده فلات، يعني ما فيهوش اي تعبير كده عاطفية، والصحابة من كتر ما هو كده ما بيحبوش يتعاملوا معاه، زي بعض ولادنا يعني كده، يعني حاجه كده ايه، قافل خالص، فما بيحبوش يتعاملوا معاه. بص النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل معاه ايه. فهو زاهر مره واقف في السوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام جاي له من ظهره وحضنه، عارف اللي بيغمي عينين واحد، فقال: من هذا ارسلني؟ ما هو ناشف يعني، ما مين ده؟ وسع. فبقى مش تفضل عارف بقى اللي يفضل ماسك فيك وحاطط ايده الغلاسه النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، قام فاتح له ايديه. يقول: فالتفت فإذا بذراعي النبي ممدودتان. هو إحنا يا جماعة بنتكسف نطلع عواطفنا؟ عارفين اللي راح للنبي، النبي واقف مع واحد فبيقول له يا رسول الله أنا بحب اللي ماشي هناك ده، قال أخبرته؟ قال لا، قال اذهب فأخبره، روح قول له انك بتحبه، ده امر النبي صلى الله عليه وسلم. تعبروا عن العواطف بتاعتكم، هي العواطف خلقت عشان تكبت ولا عشان تستخدم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم زاهر لف، لا النبي عامل له ايديه كده، يقول زاهر فما فرحت بشيء كملاصقة جسدي لجسد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عشان هو قافش فحيدوبه بنكتة، اهي دي احد الطرق لاظهار العاطفة، الاباء والابناء ممكن يستخدموهم، النكت والهزار ازاي تدوب بيها الناس اللي قافلة. فأخذ النبي بيد زاهر اللي قافش ده وقام رافعها في وسط السوق وبدأ يقول إيه؟ من يشتري هذا العبد؟ هو مش عبد حيبيعه من يشتري هذا العبد؟ ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فزاهر بص للنبي وقال له إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، هتلاقيني كاسد، ما حدش هيقدر يشتريني أنا عارف. فبص له النبي وقال له ولكنك عند الله غالي، بس أنت غالي عند ربنا. ايه الجمال ده؟ ايه السهوله دي؟ بقول لك تدوب الجليد. وعايز اقول للاباء والامهات حته مهمه قوي، معلش ويستحملوني في الحته دي، مش كفايه انك تحب ابنك وتبين له العاطفه، لازم يكون حب غير مشروط. يعني ايه غير مشروط؟ يعني مش تبقى كويس عشان احبك، لو ما بقتش كويس هنرجع بال هديك اسبوعين حب، لو ما تظبطتش معايا لا، الحب غير مشروط. ليه؟ لانه لو حس ان انت بتديله الحب في مقابل، هو قلبه نقي قوي، شاب عايز حب، عايز حب عشان انا ابنك، عشان انا بنتك. فلا بقى، لو بقى الحب بشروط معناها على طول مش عايزه، وهعند زيادة وهقومه. أذكر كان ليا صديق، الحكاية دي حصلت معايا أنا، جالي بيقول لي ابني فقدته، المعاملة انتهت، ما عادش في كلام، ما عادش في علاقة، أنا ما أعرفش عنه حاجة. فأنا قلت له حبه، قال لي بقول لك ما فيش، قلت له حبه، بين له انك بتحبه، قل له انك بتحبه. فراح وقابله وقال له انا عايز افهمك ان ابوك بيحبك ولازم تبقى عارف كده. قال له انا ما يفرقش معايا كتير الكلام ده، وقام سايبه وماشي. فرجع منهار بيبكي، طبعا الابن ده دموع ابوك دي اشد عند ربنا من ذنوب سنين، لكن رجع بيقول لي انا منهار ما نفعش الحب. قلت له غلط، انت ابنك مش مصدقك لسه، انت محتاج مره واثنين وثلاثه، انت محتاج تصبر، انت ابنك محتاج يتاكد ان الحب ده مش مشروط. انا بحبك عشان انت حته مني، عشان انت شايل اسمي، عشان انت من لحمي ودمي، حتى لو تصرفاتك مش عجباني هقول لك في وشك تصرفاتك مش عجباني، لكن انا ما ينفعش ما احبكش وهفضل احبك. رجع قال له كده وقعد جنبه وبدا يقول له المعنى دون، وابنه صدقه ورجع يقول لي انا رجع لابني، وانا اعلم الى اليوم ان هم اصدقاء. انا اعرف اب ابنه كان في ثانويه عامه، وهو الاب استاذ في الجامعه في كليه الطب، وكان منع عينه ان ابنه يخش كليه الطب، ودروس خصوصيه وفلوس بتدفع عشان الولد يخش كليه الطب عشان ياخد العياده، وعلشان وعلشان وعلشان ما جابش مجموع، وما جابش اللي يدخله كليه الطب والدروس الخصوصيه، وبذل مجهود بس كان لعب شويه عشان برضه ايه، وابوه كان فاهم ان هو لعب شويه بس حاول يعني، بس امكانياته كده على شويه دلع. المهم ما جابش مجموع وروح وعرف النتيجه ودخل اوضته زعلان ان ابوه هيزعل. الاب كان عاقل قوي، دخل عليه خلاص النتيجه طلعت كده، قال له لازم تعرف ان انا بحبك عشان انت ابني، لو دخلت كليه تجاره هفضل احبك، ولو دخلت كليه طب هفضل احبك، ولو دخلت كليه هندسه هفضل احبك، انا بحبك من غير شروط عشان انت ابني، بس ارجوك المره الجايه ابذل مجهود اكتر في الحته اللي انت هتكون فيها، لكن انا حبي ليك بدون شروط. بيحلف لي ما سقطش سنه من بعديها، هو ما دخلش كليه طب بس تفوق غريب مش مناسب لامكانياته اللي كانت معروفه عنه بسبب القعده دي. أنا بحبك من غير شروط. أعرف أم كان ابنها مدمن مخدرات، والموضوع كان وصل لكراهية وبغضاء وشتيمة وتريقة وطرد من البيت وكل الأشكال اللي تخيلوها من كتر ما هي مش متخيلة أن ده ابنها. في مصحة راحت الأم تسأل فيها، الدكتورة اللي في المصحة قالت لها أنت آخر مرة قلتي لابنك أنا بحبك إمتى؟ قالت لها وهو صغير. يا جماعة احنا أحيانا بندي كمية عاطفة وحب لغاية سن 10 سنين، من سن 12 فجأة نقطع يعني فعلا. طب خليني أسأل السؤال اللي الست سألته دون للآباء والأمهات، ابنك عنده 17 و18 وابنك عنده 16 و17، آخر مرة حضنتيه إمتى؟ لا الأمهات بتحضن على طول، آخر مرة الأب حضن إمتى؟ آخر مرة قلت لابنك أنا بحبك؟ آخر مرة بعت لابنك في عيد ميلاده كارت أبوك اللي بيحبك؟ وإنتوا يا شباب آخر مرة قلت لأبوك أنا بحبك يا بابا؟ ياه وأنا عندي 6 سنين كنت عيل صغير. أصل عيب أقولها يا أحسن، أصحابي يضحكوا علي، عيب. أنت بتتكسف من أبوك؟ أنت بتتكسف من أصحابك إنك تقول لأبوك كلمة ممكن تدخلك الجنة؟ علشان دي مش من صفات الجدعنة؟ مين قال إنها مش من صفات الجدعنة؟ دي من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لغة العاطفة. فالست قالت لها آخر مرة قلت لابنك أنا بحبك إمتى؟ قالت لها من ساعة ما بدأ عرفت إنه بيشرب مخدرات. طبعا ولا مرة. قالت لها ممكن تروحي تقولي أنا بحبك وتقوليها بصدق وتحسيها لأنه ابنك؟ قالت لها مش هقدر أقولها. قالت لها لازم تقدري لأنه ابنك. راحت وقعدوا على الصفرة، هي الست بتحكي بتقول قعدت ربع ساعة ببص له ومش قادرة أقولها. يا ده أنت أم، ده أنت العاطفة كلها بتطلع منك مش عارفة تقوليها. بتقول بعد شوية بص لي قال لي في حاجة؟ قلت له قعدت أخد نية كده إن أنا هقولها بإخلاص، مش بقولها عشان لازم أقولها عشان الست قالت لي، وقلتها فعلا. بدأت أستشعر ذكرياتي معاه، ذكريات الطفولة، ذكريات. قلت له أنا بحبك. بتقسم الست بتقول عيط وقام حضني، كان محتاجها، كان عطشان لحضن أمه. صدقوني يا جماعة أنا طلعت مخيمات كتيرة مع شباب. في المخيمات كنت بلاقي الشباب بيعملوا أخطاء في منتهى السوء. جربت إن أنا أتخانق، بحس إن هما بينفروا. جيت مرة الواحد فيهم عامل غلطة وحشة قوي وعملته بحب شديد وبحنان وطبطبت عليه وركزت على مشاعري أنا. يعني إيه مشاعري أنا؟ أنا زعلان. خلي بالكم يا جماعة دي طريقة في العاطفة خطيرة. بدل ما تركز على أخطاء ابنك ومشاعر ابنك ركز على مشاعرك أنت. دي طريقة علمية علماء النفس بيقولوها. أنا زعلان، أنا متأثر، يا خسارة أنا تعبت. ما تقولوش أنت، ما تتكلمش عليه، أنا. الحكاية دي بتعمل مفعول السحر في الشباب. خلي بالكم أحيانا بعض الآباء هيقول لي بس بص سمعت كل اللي أنت قلته، ابني حيطة سد مفيش فايدة، كل اللي أنت قلته ده منفعش. عندي طريقة ثالثة. أنا عمال أقول لك العاطفة تيجي إزاي، مرة أقول لك ركز على مشاعرك، ومرة أقول لك روح مباشرة وأقول لك وأقول له أنت بحبك، ومرة أقول لك خليك بتقول له أنا بحبك من غير شروط. هقول لك طريقة رابعة، الورقة والقلم. الكتابة أحيانا أكثر تأثيرا من الكلام. القصة دي أنا قريتها في كتاب. أب وأم ابنهم في سن 17 قافل، عصبي، عنيد، مش عايز يتكلم، جواه أسرار مش عايز يطلع. فعملوا فكرة معاه دمها خفيف جدا. عملوا إيه؟ والفكرة أنا كنت كاتبها. عملوا له جوابات تحت المخدة وكتبوا على الظرف من بره اقرأها عندما تكون وحدك. فهو عنيد، فلما دخل السرير وداخل ينام فايده جت تحت المخده فلقى حاجه، طلع النور بص اقراها عندما تكون وحدك، مفيش حد. يعني ايه؟ يعني ممكن اقول لهم ما قريتهاش. ما هو عنيد ما قريتهاش، لو سالوني هقول لهم ما قريتهاش بس ما حدش شايفني. فتح ومش قافلين له الجواب بقى علشان هي مش خناقه، سايبينه مفتوح ما حدش هيعرف. قام طلع الجواب. انا جايبها من الكتاب هقراها لكم زي ما هم كاتبينها. فكاتبين بيقولوا له أحمد أنا أدرك أنك عصبي هذه الأيام وأعلم أن هناك أمور تضايقك وأعلم أننا لم نعد على معرفة كاملة بكل خصوصيات حياتك، لكن لابد أن تعرف إن أنا بحبك أنا وأمك بشدة، وإن الحب ده لن يبدله أي تصرف. إن شعرت أنك بحاجة للكلام أنا وأمك مستعدين، وإذا لم ترغب في الكلام فلا مشكلة، سنظل نحبك. أبوك وأمك المحبين لك كذا وكذا. اللي بيحكي القصة واللي كتب القصة الولد لما كبر يعني مش الأب والأم اللي حكيين الحكاية، هو بيقول في وسط العند اللي أنا فيه كنت بستنى الجوابات اللي تحت المخدة ولو فات 3 أيام أبين أكتر إن أنا عصبي، لأنها كانت بتريحني. كانوا بيكلموني في كل حاجة هم عايزين يكلموها ببقهم، والصبح ما يشاورلوش لبعضهم ولا يعملوا حاجات تحرجني، لكن يبتسموا في وشي. بس أنا، هو بيقول مريت من فترة المراهقة بسلام بسبب الجوابات دي. بيقول اتجوزت وخلفت وفتحت الموضوع مع أبويا وأمي بعد ما اتجوزت وخلفت رحت لهم قلت لهم الخير اللي أنا فيه دون بالكلمات الحلوة اللي كنت بتبعتوها لي. بس أنا عايز أقول للشباب حاجة، ليه تخلي أبوك يوصلوا لغاية الكتابة؟ يا عم ما تبدأ أنت، هنستنى لغاية ما نوصل للكتابة؟ ما تروح أنت وتبدأ أنت. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرأ القرآن ونقيم الليل كل. فاضل أقول للشباب حاجة، زي ما كل الكلام اللي فات دون كان للأباء، فاضل للشباب معنى مهم قوي. معنى يا شباب إنك لازم تبقى فاهم قوي ويملى قلبك قوي إن مفيش حد أغلى في حياة أبوك وأمك منك أبداً. أنا أعرف إن ربنا سبحانه وتعالى حب يعلم الشباب ليوم القيامة قد إيه الأم عاطفتها على ابنها، فحكى لهم قصة أم موسى كرمز لكل أم، وما فيش أم حبها لابنها يقل عن حب أم موسى. لما الآية تقول لك وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، بقى قلبها بيلق كده من كتر ضربات القلب والقلب فاضي، بقى قلبها عامل زي ما تكون حاجة ماسكها وعمال تخبط فيها لفوق وتحت. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، تقول لهم ده ابني اللي عندكم لولا أن ربطنا على قلبها. وبعدين خلي بالك ربنا لما يتكلم على الأمم يقول للنبي إيه؟ ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. يا رسول الله مالكش في الموضوع، نعمل فيهم يفعل بهم الله اللي هو عايزه. لكن لما يجي الموضوع يخص الأم يقول إيه؟ لما أم موسى إنا ردوه إليك، في موضوع الأمم مش مهم هنعمل فيهم إيه، لكن لما جه على الأم لا، لازم نقول لها إن ما تخافيش. للنبي قال له ليس لك من الأمر شيء، لكن للأمة قال لها ما تخافيش، إنا ردوه إليك لا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. وتمر الآيات في وسط زحمة الخناقة بين فرعون وبين سيدنا موسى، والقرآن يذكر إن إحنا اهتمينا بعاطفة الأم، ويقوم قايل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. يا شباب ربنا بيقول لكم وانتوا بتقروا القرآن في رمضان، بيقول لك دمك دي حاجة كبيرة قوي قوي. ده القرآن يوصف لك عاطفة أب، ويوصف لك أب زي سيدنا نوح وابنه كافر، ويقول وهو سيدنا نوح بعد ما ابنه غرق، بعد ما حال بينهما الموج، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت وعدتني إن أنت هتنجي أهلي وأنت أحكم الأحكم الحاكمين. يعني أنت أحكم الحاكمين، بدعوك إنك تحكم بنجاة ابني، ما يموتش في الطوفان علشان أكلمه تاني وتالت ورابع يمكن يرجع من الكفر للإيمان. ما تغرقوش يا رب عشان أفضل أكلمه. عاطفة أم وعاطفة أب. يا شباب أنا أعرف ابن للأسف سببه أمه من غير ما يقول لهم، وطلع على الغردقة يشتغل هناك من غير ما يقول لهم، وفات أسبوع واتنين، قاسي قوي قوي، وتلاتة، فين العاطفة؟ فين القلب؟ القلب ممكن يتحجر للطريقة دي؟ وانتوا يا أباء، قعد شهر مختفي عن أبوه وأمه، أمه عرفت إن هو في الغردقة، سافرت، ما عرفتش توصل له، بدأت تلزق في الأماكن العامة وعند المحلات وعند كذا، كل ما تلاقي مكان وعند نقط الشرطة تحط صورته وتكتب أنا لسه بحبك أرجوك ارجع البيت. هو بيقول داخل مرة مكان شفتها ياه فاق قلبه. بس هي لما شوفوا العاطفة بتعمل ايه، اللي ساب بيته شهر ده قلبه قاسي قد ايه، رجع بصدق امك بتحبك، انا لسه بحبك. بيقول رجعت، فرجع البيت. المفاجأة ايه؟ رجع في لحظة. بيقول لقى البيت هما ساكنين في منطقة شبه شعبية، رجع لقى الباب مفتوح، فاتخض احسن يكون في حد جوه. فدخل لقى ابوه وامه نايمين، رجع بالليل لقى ابوه وامه نايمين، صحاهم والبكاء والاحضان وليه يا ابني وا وا وا وا وا. بعد ما هديوا خالص بيقول لهم هو الليل الباب كان مفتوح، في حاجه؟ قالوا له ما اتقفلش من يوم ما انت مشيت، خفنا تيجي مره تلاقيه مقفول تمشي، قلنا هنسيبه مردود عشان لو جيت في يوم ومكسوف تخبط تلاقي الباب مفتوح تدخل على اوضتك لو مكسوف تواجهنا. ياه العاطفة حاجة كبيرة قوي. معقولة بقى في حاجات قاسية كده بتحصل في بلادنا؟ عشان كده الحلقة دي مهمة. معلش حاجة على جنب عايز أقولها، إذا كان باب الأب والأم كان مفتوح كده، أمال باب ربنا عامل إزاي؟ عرفتوا ليه ربنا بيقول لله أرحم بكم من الأم الشفيقة بولدها؟ بابه مش هيتقفل أبدا. إذا كانت الست ما قفلتش الباب شهر وممكن كان البيت يتسرق، الله بابه مفتوح. دي حتة على جنب بس عشان الناس اللي في رمضان متخيلة مهما كانت ذنوبها ومهما بعدت عن ربنا، مش شهر بقى، سنين وسنين وسنين، الباب مفتوح. ارجع وقت ما انت عايز، هيقبلك اي وقت انت عايزة ترجعي فيه، وترجعي تلاقي الحب والكرم والعفو والمغفرة والجنة، ويجيب لك رمضان ويدخلك رمضان ويعفو عنك في رمضان. معلش حاجة بمناسبة رمضان، لكن وعاطفة برضو، عاطفتنا تجاه ربنا يا شباب ويا اباء ويا امهات، ربنا بابه مفتوح على طول. ان اتيتني بالنهار قبلتك، وان اتيتني بالليل قبلتك. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. 24 ساعة الباب مفتوح. يعني إذا كنا اتفقنا على هذا الكلام، ها يا جماعة حلقة النهاردة بقى بتقول إيه؟ تيجوا نبدأ بالعاطفة، تيجوا نغلف التوجيه وقبل الخناق نبدأ بالعاطفة، تيجي نبني شهر رمضان عاطفة بيننا وبين ولادنا والقلوب كده جاهزة والشياطين مسلسلة، تيجي نعبد ربنا سوا. عايز تجيب العاطفة؟ حلوة قوي. فاكرين أول يوم في رمضان قلنا أول قاعدة للترابط الأسري اعبدوا ربنا سوا، وأنا النهاردة بكلمك على العاطفة، قلت لك اكتب جوابات ومش عارف حب غير مشروط وروح اتكلم ومش عارف ونظرة العين. آخر حاجة تستخدم بيها العاطفة العبادة. العبادة تجيب عاطفة. مش عارفين، حسيتوا إن كل الكلام اللي أنا قلته ده صعب؟ صلوا مع بعض، هتيجي لوحدها، ربنا هيحطها، هيقذف في القلوب عاطفة. جرب بس. طب جرب دي، سيب كل اللي فات، انسى كل المحاضرة دي. انت وابنك ست مطلقة ملهاش الا ابنها، تعالى يا ابني صلي معايا ركعتين، وهو مطلع عينك ومغلبك، صلوا ركعتين. او تخيل انت وابنك ورايحين مشوار وهو ساكت، تيجوا نذكر ربنا سوا. او تخيل عيلة ساعة الفطار، بيحكي لي واحد بيقول لي كنا في رمضان في لبنان، ايام ما كنت في لبنان، عيلة لبنانية، بيقول لي كنا في رمضان وقبل الفطار وانا مكسوف كده كنت بدعي لوحدي، عمال ادعي يا رب اعتقنا، وكنا في العشرة الاواخر، وبعدين قلت ده انا اناني قوي، قمت جايب مراتي واولادي وابويا وامي، كنت مكسوف الاول انا هعملها، قلت لهم تيجوا ندعي مع بعض. بيقول لي بكينا بكاء كان رحمات مخصوصه نزلت. بيقول لي كنت بدعي قبليها عادي، لما اتجمعنا وببص على ابني 6 سنين رافع ايدي يا رب يا رب امين، بيقول امين لانه بيقلد الكبار، حسيت بحاجة غريبة قوي. بيقول لي عمري ما نزلت علي رحمات وأنا بدعي بالطريقة دي، كأن رحمة نزلة مخصوصة غير رحمة الناس كلها، خدوا رحمة خدوا رحمة خدوا رحمة. حسيت إن الدعاء بيستجاب، بصيت لقيت دموع أبويا. إحنا إيه ده؟ عايز تحبوا بعض؟ اعبدوا ربنا مع بعض. كلمة أخيرة معلش، كلمة عن البنات. البنات محتاجين حب زيادة وحضن زيادة واستيعاب زيادة. ليه؟ اشمعنا البنات؟ لأن البنات كلها عاطفة، والبنات في الآخر لو ما خدتش العاطفة دي أخاف لما تكبر تدور عليها في حتة بره البيت. ادوها هذه العاطفة. وحاجة تانية الحقيقة، لما تبص على النبي صلى الله عليه وسلم تجد عاطفة عجيبة للبنات. خلي بالكم المجتمع ده كان بيوقد البنات، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الالتفات في الصلاة، ومرة كان جاي يصلي حطه بين إيديه حتة قماشة مزخرشة كده فقال زيحوها من أمامي كي لا ألتفت، أنا عايز أركز في صلاتي. هو اللي بعديها بيومين شال بنته بنت السيدة زينب وبيصلي بيها. خلي بالكوا الستات دلوقتي متعودة تصلي وهي شايلة الولاد، ده عشان النبي عملها، لكن أول واحد عملها وداخل يصلي إمام. أنا عايزك تتخيل كده الروضة، المسجد النبوي والصحابة واقفين مستنين النبي، وأقيمت الصلاة، سيدنا بلال أقام الصلاة، والنبي داخل وشايل بنته هيحطها دلوقتي، أكيد ما حطهاش، هيصلي إيه؟ هيصلي ركعتين وهو شايلها. طب هي أمها مش موجودة؟ لا زينب موجودة، طب ما يديها لأمها. ده مجتمع كان بيوئد البنات، والنبي بيوريهم البنت غالية قد إيه، مع إنه نهى عن الالتفات في الصلاة. طب ودي الحركات هنا، ده الالتفات اكتر، ده انت هتشيل وتحط وتشيل وتحط وتنزل تحطها وتسجد وتشيل. انا بضرب المثل للامه، ده مش التفات، ده هنا في معنى اكبر. البنت غاليه وعايزه حضن، هشيلها وانا بصلي، مش هديها لامها. حلو قوي قوي صلى الله عليه وسلم، يعني شيء غير عادي يشيل بنته وهو بيصلي. ما رأينا أحد أرحم بالعيال من رسول الله. جاء الحسن والحسين فأخذ النبي يقبلهما، فجاء رجل الأقرع بن حابس قال أتقبلون أولادكم؟ إني عندي 10 من الأولاد ما قبلت واحد منهم، أنا عندي 10 عيال عمري ما، أنا راجل جدع يعني، كأنه بيقول إيه يا رسول الله أنت بتقبل الولاد العيال؟ فقال له النبي وكيف أفعل برجل نزع الله الرحمة من قلبه؟ من لا يرحم لا يرحم. اعتبر ان ده مقياس الرحمة، بتبوس ولادك وبتحب ولادك ولا لا؟ بس البنات اكتر يا جماعة، البنات البنات البنات. النبي يقول لك من كانت له 3 بنات فيؤدبهن ويرحمهن ويرحمهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قلنا وان كانت 2، قال وان كانت 2. ايش معنى اصل البنت يا جماعة زي بنى عمارة 3 أدوار. ليه 3 أدوار؟ لأن هي البنت أكتر حد بيلم العيلة في البيت كبنت، وبعد كده هي أم أولادها، وبعد كده هي جدة أحفادها أم أحفادها، فهي بتربي 3 أجيال وبتتعامل مع 3 أجيال، فبقى اللي يديها الحنان والعطف وجبت له الجنة البتة، لأن دي غالية قوي، دي صانعة 3 أجيال، دي تستحق كل الحب دون. العاطفة العاطفة العاطفة. سيدنا أبو بكر دخل على السيدة عائشة وهي عندها حمى، يقولون فرأيناه يقبلها في خدها ويحتضنها ويمسح عليها. النبي يدخل على السيدة فاطمة على طول يبصها في قرطها، عمره ما دخل عليها إلا وبسها. الحنان والعاطفة مهما كبرت 18 19 15 13، بس لما يكبروا تديهم عاطفة تناسب سنهم، ما تقعدش بقى تدي عاطفة 6 سنين و7 سنين، والأمهات ساعات تقعد لغاية ما الولد يقول لها ما تعمليش كده بتحرجيني قدام أصحابي. فلازم حتى طريقة العاطفة وإمتى وقدام مين عايزة حكمة وعايزة ذكاء. أنا متأكد الناس اللي موجودة معانا ممكن يكون عندها أحاسيس وحاجات عايزة تقولها تعليقا على الكلام ده، وممكن تكون حاسة بحاجة حابة إنها تقولها، فانا هستأذنكم ان احنا نسمعهم. وانا بس كان عندي تعليق بسيط على حكاية التعامل بالعاطفة، ان انا ابويا غالي عندي جدا، لما بيكون زعلان مني وبيسكت وما بيتكلمش معايا انا بتأثر بشدة يعني، ولو دخل نام وما كلمنيش حتى وقاليش صباح على خير تبقى صعبة قوي عليا يعني. فقبل ما بنزل شغلي تاني يوم الصبح اكتب له ورقة وارسم فيها قلب، واكتب نص أميرة والنص التاني بقول له أنا بحبك قوي يا بابا، بسيبها له جنبه على الترابيز عشان أول ما يصحى يشوفها، لو صحي وكلمني والموضوع أول ما بيصحى وبيشوفها خلاص الموضوع بينتهي يعني، مبقاش فيه حاجة. لكن لو صحي وما كلمنيش أنا بقعد أتصل بيه في التليفون أقول له أرجوك رد عليا عشان أنا مش عارف أشتغل، لو أنت هتفضل زعلان مني أنا مش عارف أشتغل. فبيقول لي لا يا بنتي أنا مبسوط، روحي ربنا يفتح عليك. ولو حصل مشكلة مع أبويا في أي وقت من الأوقات لازم أنا شغلي أو عربيتي أو أي حاجة لازم تحصل فيها مشكلة. فأنا مفتاح نجاحي، وأنا بقولها على الملأ، أنا مفتاح نجاحي في حياتي هو رضا أبوي عني. جزاك الله خيرا. قابلت كتير قوي من رجال أعمال ومن ناس ناجحين في الدنيا، دورت على الحاجات اللي بتجمعهم، مش كتير منهم متدينين، مش كتير منهم كذا، مش كتير منهم كذا، لكن لقيت دايما كتير جدا جدا جدا منهم بيذكر علاقته بأمه، وإزاي إن هو حريص يبوس إيدها ويرضيها، وإنه اللي فيه دون من خير دعوتها. دي حاجة بس بقولها للشباب اللي مش واخد باله من قيمة دعوة أم. تفضل، كنت عايز تقول حاجة. انا كنت عايز اقول بس حاجه بناء على تجربتي مع والدي الله يرحمه. نصيحه للابهات، كتير قوي من الابهات بيضيعوا وقت ومجهود جامد قوي ازاي يقربوا من اولادهم وازاي يخلوا فيه ثقه وانه يعرف كل حاجه عنه. انا ازعم من علاقتي بوالدي كانت صداقه جامده قوي. يعني انا والدي توفى من 10 سنين وكنا اصحاب قوي مع بعض. طريقه ازاي كان بيتقبل مني ان انا لما اروح احكي له عن مشكله انا عملتها او غلطه انا عملتها، كان بيعمل حاجه انا ما شفتهاش حد بيعملها قبل كده. كان يقعدني الاول يمتصني ويسمع مني القصه بهدوء، وبعدين يقعدني يقول لي طب لو انت مكاني هتعمل ايه، وتعالى نفكر لو انت جالك واحد وقالك ان هو عمل المشكله دي ازاي هيكون العقاب بتاعه، ونقعد نناقش مع بعض. وكان يزعل مني بعدها، وممكن يعني يزعل مني ويعاقبني عقاب شديد، بس كان بيوصلني. هو كان عنده بالانس في علاقته معايا، ان هو يوصلني ان انا ازعل ان انا متعاقب، بس انا عمري ما زعلت منه ان هو عاقبني. يعني عمري ما وصل بيها لدرجه ان انا زعلان من والدي، انا زعلان من عقاب، زعلان ان انا مش هخرج. جميل. بس ما وصلتليش حته ان انا ازعل منه هو، ان انا مقتنع في الاخر، بيوصلني ان انا مقتنع بوجهه نظره. جميل. وحته كمان معلش عايز اقولها برضو للاطفال للشباب بقى، علاقتك بوالدك عمرك ما هتحس بقيمتها، وهتحس بقد ايه انت والدك مهم في حياتك، الا لا بعد الشر لما تفقد وجوده في حياه. فبلاش تستنى لحد ما تحس في يوم من الايام ان هو مش موجود في حياتك وترجع تندم وتقول يا ريتني كنت قضيت الوقت ده معاه، يا ريتني كنت خرجت الخروجه دي معاه. يعني انا على قد ما كانت علاقتي بوالدي جامده قوي 18 سنه اللي عشتها معاه، على قد ما ندمت قوي ال 10 سنين اللي فاتوا على اني لما كنت اقعد معاه اكتر شويه، لما كنتش اخرج مع اصحابي واقعد معاه شويه. بلاش نستنى لحد ما نضيع مننا فرصه ان احنا نقعد معاه ونقول يا ريتني كنت قعدت معاه اكتر من كده. وحشك يا احمد. دايما كنت دايما بسال انا امتى هحس ان انا خلاص بقى هحس ان انا هتعود شويه، انا بقالي 10 سنين متوفي. انا كل فتره بحس ان انا باشتياق اكتر، او يمكن بحس ان انا محتاج له اكتر. يعني كتير في مراحل في حياتي، في مراحل ان انا لما جيت اخد قرار ان انا اتجوز، لما جيت اخد قرار ان انا اغير شغلي، كتير قوي برجع انا بقعد مع نفسي في الاوضه، اقعد ابص كده واتناقش معاه واكلمه اقول له انت ايه رايك. طب ما بقيش الرد، بس بحس ان انا استريحت نفسيا، ان انا اتعودت دايما اتناقش معاه في كل حاجه، فبفتقدها قوي الحته دي في حياتي. يعني تدعي له وبتفتكره بدعائك؟ يمكن مش عايز اقولها، بس يمكن يوميا. يعني انا ما يعني اليوم اللي اصحى الفجر فيه وما ادعيش بعد الصلاه، بحس ان انا ما وفيتوش حقه، بحس ان انا برجع اعتذر له بالليل واقول له معلش انا اسف ان انا ما دعيتلكش النهارده. انا بهدي الكلام ده لكل شاب بيسمعنا دلوقتي عاطفته تجاه ابوه جامده، ومش مدرك ان بين ايديه نعمه اللحظات وبوسة الايد والحضن والعاطفه. صحيح ابوه عليه دور وانت كمان عليك دور. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليل. خلصنا. هل ممكن نطلع من رمضان نلاقي البيوت الحضن رجع وتبقى الجنة في بيوتنا؟ يا رب يا رب. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا، ونزكي وندي الغلابة، في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين، ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. كلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا، صلاة وزكاة وقرآن.